إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا اليوم الثاني من هذه الأيام الدعوية في التذكير بالحقوق التي يجب مراعاتها. ضيفنا في هذا اليوم في هذه الأمسية هو فضيلة الشيخ الكريم أبو عبد الله عز الدين رمضاني حفظه الله تعالى وبارك في أنفاسه وزاده عزا. سيتحدث إلينا متكررا بحق صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليتفضل شيخنا مشكورا مؤيدا منصورا. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، بادئ ذي بدء أوجه شكري إلى فضيلة الشيخ إمام المسجد أبو محمد سمراء سمير على حرصه في تنظيم هذه الدورة ذات الأيام المحدودة، والتي اختار لها عنوانا مهما جدير بكل واحد منا أن يكون له إلمام وإدراك وإحاطة بمثل هذه الحقوق التي للأسف الشديد قصر فيها كثير من المسلمين، قصر فيها الدعاة، وقصر فيها كثير من الخلق إلا من رحم الله عز وجل. وأحيانا يكون التقصير في العمل، وأحيانا يكون التقصير في العلم، ولعلنا بإقامة مثل هذه الدورات التي يتعرض فيها لمثل هذه الموضوعات قد تسد هذا الباب، فيكون الناس بعد حضورهم ومشاركتهم في مثل هذه الدورات أن يكون لهم شيء من العلم والمعرفة بمثل هذه الحقوق، ومن كان على علم بها فإن مثل هذه المجالس تزيده تذكيرا وحثا وحظا على رعاية هذه الحقوق والقيام بها. موضوعنا في هذه الأمسية كما أشار الشيخ في حقوق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويمكن أن نقول في موضوع الحقوق بعبارة أخرى واجب على الصحابة، والحق هو ما ينبغي أن يسديه المكلف إلى صاحب الحق بقدر استطاعته. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مقامهم في الدين رفيع، ومكانتهم في الشرع معلومة، ولا نخالف أحدا من المسلمين الذين يدينون بدين الإسلام وبعقيدة أهل السنة والجماعة أن يكون جاهلا بفضلهم ومتنكرا لما قاموا به من نصرة هذا الدين، فلا يشهد فضلهم إلا منافق أو زنديق. ورجل أشرب قلبه حب البدع والضلال، وإلى الذي يحب الله ويحب الرسول فإنه يعرف، يدرك ويعرف فضل هؤلاء الأصحاب الكرام. الصحابة جمع صحابي، يعرفه العلماء بأن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا تعريف جمهور أهل العلم الصحابة. وهنا يظهر الفرق في أن الصاحب أو الصحابي إذا عرفنا نفهم من هذا التعريف أنه يطلق على الملازم للقارن في الصحبة، أن يكون قد تعرف عليه وخالط وتعامل معه وسافر معه وعرف مدخله ومخرجه، فهذا هو الذي يسمى الصحابة. لكن في تعريف الصحابة لا يشترط مثل هذا الحد، وإنما قالوا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومدع الإسلام حتى ولم يره مثلا بعارض كالعمى، أو لم يتكلم معه صلى الله عليه وسلم، أو لم يروي عنه حديثا، هذا يعد صحابة، يعني شرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا معه لحجته الوداع كلهم صحابة، ولم يثبت أنهم رووا عنه الحديث أو لزموه مدة. يأتي أعرابي يسأله سؤال ثم يصرف، فيكون هذا الأعرابي داخل في زمرة وبجملة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والكلام عن الصحابة بالحقيقة هو الكلام عن دين الله عز وجل، والعلاقة بينهما أن الله تبارك وتعالى إنما أوصل لنا هذا الدين وساق لنا هذا الدين عن طريق هؤلاء الناس، ولولاهم لما وصل إلينا شيء من شريعة الله تبارك وتعالى. إذا الحديث عن الصحابة وعن حقوق الصحابة وعن واجبنا نحن الصحابة هو حديث عن ماذا؟ عن واجبنا تجاه هذا الدين. ولهذا ليكن في علمكم أن الله تبارك وتعالى، وهذا مما يجب العلم به، أنه كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة والرسالة، اختار له أفضل الأمم وأكرمها، واختار له من الناس أفضل الأصحاب بعد النبيين، قوم جهلوا بالله حق جهاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أيضا، نصر الله تعالى بهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على جميع الملل والنحل والمذاهب، عرب وعجم رضوان الله تعالى عليه، أثنى الله عز وجل عليه بحسن الثناء وبجميل العرفان، ورفع ذكره وقدره في التوراة والإنجيل والفرقان، ووعدهم عظيم الأجر والثواب والغفران. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه آية الثناء على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقد ذكر الله عز وجل له من الفضل أنه جل وعلا رضي عنه ورضوا عنه ووعدهم بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذه آية عظيمة ودليل صريح في أن هؤلاء الصحابة هم خير الناس في هذه الأمة، وأن غيرهم مهما اجتهد في دين الله عز وجل علما وعملا فإنه لن يبلغ شفرته ولن يستطيع أن ينافسه فيما كان عليه من العمل والجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالحديث المعروف الصحيح انه قال خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الامام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على ان خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد اصحابه. اذن قوله خير الناس قرني اي خير الناس صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ويقول الله عز وجل مذكرا بفضل هؤلاء الاصحاب: كنتم خير امه اخرجت للناس تعمرون معروفه المعين وتؤمنون بها. وقد اتفق العلماء على ان المقصود بهذه الايه والاولى ان يكون بها هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كان الله عز وجل قال كنتم خير امه اخرجت للناس، هل يكون غير الصحابه هو المقصود الاول بهذه الايه؟ لا، لابد ان يكون صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هم في الطريق، فهم المقصودون بذلك. ويقول الله عز وجل في سوره النمل: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وقد ذكر بعض السلف ان المراد بالمصطفين هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا ريب انهم افضل المصطفين في هذه الامه. لا ريب انهم افضل المصطفين في هذه الامه. والله عز وجل ايضا يقول مثنيا عليهم ذاكرا بفضلهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ان الله بهم رؤوف رحيم. فهذه الايه من سوره التوبه وجه الدلاله من ثناء الله عز وجل على النبي انه قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. اذا كل الصحابه المهاجرين الذين كانوا معه في مكة وهاجروا في المدينة، والأنصار الذين سكنوا المدينة تاب الله عز وجل عليهم. فهذه بعض الآيات التي تنهي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحقوق، حقوق الصحابة، الحق الصحابي علينا كمسلمين أو واجب العلم نحو الصحابة، لا شك أن الحقوق كثيرة. والعلماء رحمهم الله، علماء الإسلام وخاصة أهل السنة والجماعة، قد أعطوا مثل هذا الموضوع كامل العناية والاهتمام. ولهذا كانت مؤلفات وكتب في هذا الموضوع التي تعنى بذكر فضائل الصحابة وواجب المسلمين نحوه، حتى إن علماء الأمة يضمنون هذه المسألة حب الصحابة وما يتعلق بها من رعاية حقوقهم في مسائل الاعتقاد. لو قرأت مثلا الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو الطحاوية للإمام الطحاوي، أو كتاب السنة للإمام أحمد، وغيرها من كتب علماء المسلمين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، تجد أن عندهم مبحثا مهما في ما يتعلق بحقوق الصحابة أو واجب المسلمين حول الصحابة. كذلك فعل ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته المعروف حديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع. نقتصر فقط على بعض الحقوق المهمة والتي نقدر أن أكثر الناس يمكن لهم أن يؤدوا مثلها هذا الحق وأن لا يفرطوا فيه. أعظم هذه الحقوق وهو الأمر الأول والحق الأول وجوب محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو نقول محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وإن كانوا متفاوتين في العلم والفضل والإيمان والصدق للإسلام، وعدم بغض أحد منهم. هذا حق، وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لأن البعض من أهل الهوى والبدع ممن يفعل في الصحابة يقول: نحن لا نرعى في جميع الصحابة، عندنا بعض الصحابة نتكلم به، أما أن هناك صحابة فنحن نحبهم. وربما قد يدخل من هذه الفجوة حتى يحسن المسلمون الظن به، وهو ليس على منهجهم وعلى عقيدتهم، لأن منهج أهل السنة وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن لا يبغض واحد منهم، مع علمنا أن الصحابة متفاوتين، أن الصحابة متفاوتين في العلم، في الفضل، في الإيمان، في التقوى، في صدق الإسلام، في الجهاد، ففضل الخلفاء الراشدين ليس كفضل من دونهم، الباقي العشر المبشرين بالجنة وباقي الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين بايعوا تحت الشجرة ليسوا كغيرهم ممن لم يبايع، من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفضل من لم يهاجر، وهكذا. ولهذا تكلم أهل العلم في فضائل الصحابة وسنتعرض لشيء من ذلك. الأدلة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن المسلم. من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما كتب، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية يقول فيها الإمام مالك رحمه الله، يعني أقصد قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورد عن الإمام مالك أنه كان يقول: من أصبح وفي قلبه غير لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه، فقد أصابته هذه. يقول القرطبي رحمه الله معلقا على كلام الإمام مالك، قال: ولقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطش شارع على المسلمين. وما أحسن كلام القرطبي أيضا، ما أحسن قول القرطبي لأنه قال: من انتقص واحد من الصحابة أو رد عليه روايته بأن كذبه أو طعن في عدالته أو في دينه، هذا يكون قد رد على رب العالمين وأبطل شرع المسلمين. لأن شرع المسلمين الكتاب والسنة، من الذي أوصلها إلينا؟ من الذي حمل القرآن؟ من الذي نسخ القرآن؟ من الذي حمل القرآن من صدره؟ من الذي حفظ هذه الأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من وعاها وسمعها وحفظها ودونها وأوصلها إلى رب الغيب؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا ما قاله العلماء أن الذي يقع في صحابة رضوان الله تعالى عليهم يريد أن يقع في القرآن والسنة، لأن القرآن حق والسنة حق، والذي أوصل إلى القرآن والسنة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهما كان يطعن في القرآن والسنة ويقطع الله سبحانه وتعالى دينه وشريعته. فهذه الآية تدل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فقد وردت أو ورد نصيب كبير منها في كتب الصحاح والسنن وغيرها، ولعل أننا نقف على حديث أو حديثين منهم. الحديث المشهور الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافقين أو آية النفاق بغض الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان الآية عنه بالعلامة، العلامة هو الدليل، آية النفاق بغض الأنصار والأنصار من الصحابة، وآية الإيمان حب الأنصار، فجعل حب الأنصار من الإيمان. إذن من أراد أن يزداد إيمانه ولا ينقص فعليه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فهذا دليل على نقصان إيمانه. ولهذا البخاري رحمه الله من فقهه أن هذا الحديث أورده في كتاب الإيمان من صحيحه ليثبت أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا الحديث أورده بعد أن أورد حديثين في بابين، الباب الأول حب الرسول من الإيمان. يعني ذكر باب حب الرسول من الإيمان، والباب الثاني حلاوة الإيمان، وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم ذكر هذا الحديث ليبين أن إيمان الإنسان لا يزداد ولا يكمل إلا إذا كان محب لأصحابه المسلم، لأن حب الصحابة هو من الإيمان. والإمام المسلم رحمه الله روى هذا الحديث صحيح لكن بنظر، قال آية المنافقين آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وجاء أيضا في صحيح مسلم من طريق البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحبهم أي أنصار، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا ينفضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا ليس أن يبغض الأنصار، ولكنه إذا كان مبغضا للأنصار كارها لهم منتقصا لبعضهم فهذا ليس عنده إيمان لا بالله ولا باليوم الآخر، إما أن يكون إيمانه ناقصا وإما أن يكون عنده الإيمان، كمن طعن في الصحابة بالسب والشتم والذل ووصف بأنهم مرتدين. لا شك أن من يقول هذا في الصحابة رضوان الله عليهم فهو كافر، وكما يقول الشيعة كما هو معلوم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى أن محبتهم زيادة أو سبب في زيادة الإيمان كانوا يتنفسون في حب بعضهم بعض وتعظيم بعضهم بعض وذكر فضائل بعضهم بعض، وكانوا متسامحين متوالين متحابين، حتى أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر حديث المرء مع من أحب، لما ذكر هذا الحديث عن فصل المرء مع من أحب قال كلمة، قال فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحب. قال ما فرحنا يعني نحن معشر الأنصار بشيء فرحنا به فرحا شديدا كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحب، يعني المرء مع من أحب، أنت إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فشلت معه. ولهذا قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإيمانهم، والإيمان فسر بأنه القدوة الذي يكون في الخير، فمن جعل إمامه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائده في الأحد ودليله. فأنس رضي الله عنه لما روى الحديث المرء مع من أحب قال فما فرحنا بشيء فرحنا بقول سبحانه أنت مع من أحب، ثم قال أنس رضي الله تعالى عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه بحبه إياه وإن لعب وإن لم أعمل بمثل أعماله، يعني انظروا ذلك الحب، يعني جعل من القربات والطاعات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حب النبي وصحبه. قال أما أنا فأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن كان يعترف بأنهم أكثر منه في الفضل، قال وأرجو يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون معهم وأنا صاحبهم في الجنة بحبه إياهم، يعني ليس بعمله ينافسهم بحبه إياهم لأن محبتهم قرب وطاعة كما قال كثير من أهل العلم، قال وإن لم أعمل بمثل أعمالي. ولهذا كان ابن سيرين كما روى الترمذي في سننه بسند الحسن قال ما أظن أن رجلا يبغض أبا بكر وعمر ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمكن، ما أظن أن رجل يعني يخطر بالبال يبغض أبا بكر وعمر لا يحبهم ثم هو يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة لله، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا محبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا أيضا ثبت عن مالك رحمه الله أنه كان يقول كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونه صورة من القرآن. وقوله يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر هذا للتنبيه، لأن أبا بكر وعمر من أفضل الصحابة عليه، أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم يليه عمر رضي الله عنه، وقد جاء الأحاديث المستفيضة بذلك. فهو على سبيل التنبيه قال كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. وهذا بشر بن حارث رحمه الله يقول، وهذه كلمة عظيمة أيضا، قال لو أن، يعني انظروا كيف كان السلف يعظمون هذا الأمر ويتفانون في محبة أصحاب النبي. وبشر بن حارث يعني لم يكن من الصحابة، وإنما أدرك من أدرك ممن لقيهم رحمه الله. قال لو أن رجلا، لو أن الروم سبوا من المسلمين، يعني سجن وأخذوا من المسلمين كذا وكذا، يعني أعداد هائلة قد تعد بالآلاف، ثم فداه رجل يعني من المسلمين في قلبه سوء لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا ذلك، يعني مع جلالة هذا العمل العظيم، وهو أنه يكون سببا في إطلاق صراع آلاف من المسلمين، ولا شك أن هذا العمل عظيم. لكن قال والله لو كان فيه في قلبه سوء وطعن وبغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد لا يفعل ذلك العمل، فدل على أن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله هو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في كتاب السنة عن محبة الصحابة، يقول حبهم سنة والدعاء لهم قربة، حبهم سنة والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، وذكر مآثرهم فضيلة. هذه أربع كلمات قال الإمام أحمد في حق الصحابة، حبهم سنة والدعاء لهم قربة، يعني قربة طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، والاقتداء بهم وسيلة، يعني وسيلة إلى الخير والصلاح. وذكر الأمر الآخر وذكر مآثرهم، أي ونشر فضائلهم ومناقبهم بين الناس، هذه فضيلة، فضيلة تحسب للإنسان. الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة المعروفة، وهي عقيدة جميلة وفيها من بيان عقائد السنة شيء كثير، كان له كلام جميل في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث قال رحمه الله: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ونحن لأنه منتسب لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يتكلم عن الإنسان، قال ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم. تذكروا ذكرنا في العنوان وجوب محبة الصحابة جميعا، قال ولا نفرق في حب أحد منهم، ثم قال ولا نتبرر من أحد منهم، لا نتبرر، لا نقول نحب كذا وكذا من الصحابة وهذا نتبرر منه لأن كانت له أخطاء وكانت له زلات وفعل وفعل، كما يذكر الشيعة بعض الأخطاء التي وقعت في الصحابة في وقعة الفتنة، فكانوا يذكرون هذه المكارم من أجل أن يتبرأوا من هؤلاء الأصحاب. ثم قال رحمه الله: ونبغض من يبغضهم، وهذا دين، نبغض من يبغضهم. ولهذا نحن إذا كنا الآن نبغض الشيعة ليس لأنهم أناس براء في دينهم، يعني لم يفعلوا شيء، هؤلاء يجعلون رأس دينهم والاهتمام الأول من دينهم، إذا تشجع إنسان ما ودخل في مذهبهم أول ما يلقونه هو الصحابة، بل أكثر من ذلك سب الصحابة. ولو ذكر لهم عمر أو أبو بكر أو أحد من الصحابة صاروا عليه، ولم يقبلوا أن يكون في كان لهم أن حكم الصحابة يكون في آل البيت، في علي والحسين والحسن وما إلى ذلك، والمقداد والأسود وبعض الصحابة الذين يعدون على أصابعهم. أما بعض الصحابة يجب الخبر منه. الإمام الطحاوي يقول: ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا تذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وعشاء، وبغضهم كفر ونفاق وعصى. هذا كلام الإمام الطحاوي. حبهم أي حب الصحابة دين وإيمان وعشاء. من الدين لأن الله عز وجل أمرنا بالإيمان، من الإيمان لأن في محبتهم زيادة الإيمان، فالإحسان والإحسان مرتبة أكثر من الإيمان. أن تذكر فضائل الصحابة وتتطرق عليهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، هذا من الإحسان إليهم. وبغضهم لا يخلو من أحد هذه الثلاث التي ذكرها الله: إما أن يكون نفاق، وإما أن يكون معصية، وإما أن يكون كفر فيهم. قال: وبغضهم كفر، إما كفر أو نفاق أو عصيان. وقال البغوي في شرح السنة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه خجل، يعني شيء من الغل والكره والحقد، لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له فيء في المسلمين، يعني الحق الذي يعطى للمسلمين هو يكون محرما منه. واستدل بقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فانظروا دقة الإمام مالك رحمه الله، يقول: هذا لو كان من المسلمين واستحق بأن يكون له نصيب من الفدية أو الغنيمة فإنه يحرم منه إذا كان مظهرا لعداوته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضا لأحد منهم. والإمام مالك كلامه في محبة الصحابة ورعاية حقهم معروف، وسنذكر إن شاء الله طرفا منه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في عقيدته الوسطية له كلام فيها، يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة، جعل هذا من أصول وليس من الفروع، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفه الله عز وجل في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من أصول يعني سلامة اللسان وسلامة ماذا؟ سلامة القلوب. سلامة اللسان، سلامة اللسان بأن لا يذكر بسوء ولا بسب ولا بفحش ولا بفحش ولا بهمس ولا بغمس ولا بطعن ولا بتجريح في دين أو أمانة أو خلق. سلامة ألسنة لأصحاب النبي، ومن ذلك الكف عن ما شجر بينه من الخلاف في فتنة وعيه، وسيأتي الحديث عنها. والأمر الثاني سلامة القلوب، لأن الإنسان أحيانا قد يحترس من الكلام ولا يتكلم لخوفه مثلا لترى المسألة، أو لا يتكلم تمويها وخداعا، ولكن قد يكون قلبه منطمئن على الحكم والبغض، يبغض الصحابة في قلبه. فالأصل الذي عند أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب أنفسهم. قال لأن الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام عليك: وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. والذي نفسي، قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده. ومثل هذا الأصل يدل على الاهتمام بما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو أنفق أحدكم، يعني من غير الصحابة، ممن يأتي بعد الصحابة إلى يوم القيامة، ينفق مثل جبل أحد، وما أدراك ما جبل أحد، كله ذهبا صدقة يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو يجهز بها جيشا، أو يغني بها جميع الناس، والله ما يصل أن أو أن يبلغ مد أحدهم. تعرفون المد هو هذه الحمى التي قد يأخذها الإنسان من الطعام أو القمح ويتصدق بها. ما تصل بعملك العظيم مثل ما قام بها هؤلاء الصحابة من تصدقهم بالمد أو بالنسب، وهذا يدل ملا على فضلهم رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا كان السلف رحمه الله كثيرا ما ينوهون بفضائل الصحابة ويتنافسون كما قلنا في ذكر خصالهم وفضائلهم حتى يحبهم الناس. يذكر عن أبي يوسف السخياني رحمه الله أنه كان يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمرا فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمانا فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال بعد ذلك قال: وآخاه يقول رحمه الله: ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه له سلم. من أحسن الثناء على أصحاب محمد فقد برئ من النفاق. قال: وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء، أي لا يتقرب الله عز وجل، حتى يكون قلبه له سلم. قال ذلك مثال للصحابة السليم من المرضي والحمد. إذن هذا الحق الأول وقد تكلم به العلماء كلاما مطولا وهو جدير بالعلم. أول حق ينبغي أن يزدهر الصحابة الكرام جميعا محبته جميعا دون استثناء أحد منهم، وعدم بغض أحد منهم حتى وإن عرف شيئا من أخطائه أو من تقصيره في طاعة أو عبادة وما إلى ذلك، لأن الصحابة ليسوا بأنبياء كما هو معلوم. الصحابة يخطئون ويصيبون، ولكن أنت إن جئت إلى حسناتهم وسيئاتهم وجدت أن الخير الذي كانوا عليه والحسنات والجهاد والعمل الصالح الذي حصل لهم لا يمكن لغيرهم أن يصل إليه وأن يناله. والإنسان لا يكون عدلا إلا إذا رجح الحسنات على السيئات، وليس معنى أن لا تكون له سيئات. الذي ليس له سيئات ما عصره الله ومن أنبياء ورسل، أما غيرهم فله حسنات وسيئات. ولكن الذي ندين به الله عز وجل أن الحسنات التي عند الصحابة حسنات عبارة، لأنهم قوم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حق جهاده وتعلموا السنة وتخلقوا بأخلاقه. ولهذا نتكلم عن الحق الثاني بعد معرفة هذا الحق وهو محبة المرسلين جميعا وعدم بغضهم. الحق الثاني وجوب الاقتداء بهم والتأسي بهم فيما كانوا عليه من الهدى والعلم والإيمان. الاقتداء بهم والتأسي بهم فيما كانوا عليه من الهدى والعلم والإيمان. والسبب ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شاهدوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفظوا لنا سنته وتفقهوا على يديه صلوات الله وسلامه عليه واستمروا بسيرته عليه الصلاة والسلام وتخلقوا بأخلاقه. إذن قد تركوا لنا بهذه الأعمال وبأقوالهم وبحسن تصرفهم آثار عظيمة نافعة مباركة بفضل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. معرفة هذه الأعمال التي وصل إليها هؤلاء الصحابة هي بحق اتفاقهم في دين الله عز وجل وتعلموا بشريعة الله عز وجل وعملوا بها، كيف كانوا يسألون، كيف كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتواضعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخلاق نتعلمها ممن؟ نتعلمها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا بوجوب الاقتداء والتأسي بهم، لأنهم لم يكونوا نقلة الأخبار فقط، وإنما كانوا يقولون الأخبار ويحفظون لنا السنة، ولكن يظهرون لنا تعاملهم مع أنفسهم وتعاملهم مع الناس، كيف كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان أخلاقهم، كيف كان أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولما يأتون إلى بيته وفي غزواته عليه الصلاة والسلام، ينبئك عن ماذا؟ عن أعمال قام بها هؤلاء الصحابة. فنحن إذا حرصنا على الاهتداء بكسبهم فيما كانوا عليه من الهداية والعلم والعمل، نكون بذلك قد عرفنا لهم هذا الحق العظيم، لأنه لولا هؤلاء الصحابة ما وصل إلينا شيء من شيء حديث، لا بكتاب ولا بشيء. ولهذا إذا تكلم العلماء مثلا عن القرآن وحفظ القرآن وكيف نشرح هذا القرآن، يرجعون النظر لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، كيف كان الجمع الأول وكيف كان الجمع الثاني وكيف كان الجمع الثالث، ومن الذي أسهم في حفظ القرآن في كتاب القرآن في تدوين القرآن، هم الصحابة رضي الله عنهم. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أوصلها بها؟ من الذي حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة، أعمقها علما وأقلها تكلفا وأبرها قلوبا. قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بأخلاقهم وتمسكوا ما استطعتم بأخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على نهج المستقيم. هذه كلمة قالها عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبر هذه الأمة كفرا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها عملا، لأنهم قوم اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين. فإذا كان الأمر كذلك إذا فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أدائهم فيما كانوا عليه من الأمر الحسن، واستعملوا أخلاقهم وسيرهم ما استطعتم إلى ذلك السبيل. لماذا؟ قال لأنهم كانوا على نهج المستقيم. إذا هذا هو الحق الثاني. الحق الثاني الاقتداء والتأسي بالصحابة فيما كانوا عليه من الهدي الأقوى والعلم النافع والعمل الصالح. من هذه الحقوق أيضا نشر فضائلهم ومناقبهم ومآثرهم وسيرهم بين الناس والاعتناء بها، ولا شك أن هذا يدخل في محبة في محبتهم، ويدخل أيضا في الاقتداء بهم، لأن الإنسان لا يقتدي بالغير إلا إذا علم وأدرك عمله ولقب أخلاقه، فإذا أعجبته اقتدى به. والعلماء علماء الإسلام حفظوا لنا أشياء كثيرة وأخبارا طويلة عزيزة من سيرة هؤلاء الأصحاب، تقريبا لا نقول كل الأصحاب ولكن كل من اشتهر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ذكروا لنا طرف من سيرته. ولهذا تجدون أن هناك اهتمام من العلماء الأولين إلى يوم الناس هذا، والناس تكتب في سيرة الأصحاب، سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قد لا تجد كتابا من كتب أهل السنة لا سيما كتب أهل الحديث. إذا جئت مثلا إلى صحيح البخاري، إلى صحيح مسلم، إلى سنة الترمذي، إلى سنة النسائي، إذا جئت إلى المسانيد مثل الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، ترى فيه بعض الأبواب خاصة بذكر فضائل الصحابة. ومن أراد أن يطلع على ذلك فلينبه في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، له كتاب في صحيح سماه كتاب فضائل الصحابة، ويتكلم عن الصحابة مرتبا إياهم، يتكلم عن المهاجرين ويتكلم عنهم عن الأنصار ويتكلم حتى عن نساء الصحابية، لأن الصحابة منهم مهاجرين ومنهم أنصار ومنهم من بايعوا تحت الشجرة ومنهم نساء ومنهم صغار شباب كعبد الله بن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة عبد الله بن عمر وغيره كثير. فقد تجد في هذه الكتب أهل السنة دائما كتاب أو أبواب خصصها العلماء للحديث والكلام عن فضائل الصحابة ومناقب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي كثيرة. بل أكثر من ذلك، توجد بعض الكتب التي ألفها علماء الإسلام في الاهتمام والعناية في ذكر السيرة الخاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكتفون بذكر أسمائهم وعشيرتهم وقبيلتهم التي ينتمون إليها، متى ولدوا، السنة التي توفوا فيها، أخذ عهدهم لابن حديد كما روى عن رسول ابن حديد. وهذه الكتب سميت بالكتب تراجم الصحابة. الحافظ ابن حجر له كتاب ذلك سماها الإصابة في تراجم الصحابة، كتاب كبير يقع في 4 مجلدات كله بسيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ابن الأثير له كتاب في تعريف الصحابة سماه أسلوب الغابة في معرفة الصحابة. الإمام الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب له كتاب في تعريف الصحابة سماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. هذا فرق عن الكتب الأخرى، كتب أهل الحديث، كتب الجرح والتعديل تجد فيها كلام عن الصحابة وعسيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وبعض هذه التراجم أو بعض هذه الكتب خاصة بالمحدثين من الصحابة فيفردونه بتراجم خاصة لكونهم تضلعوا في علم الحديث ونقله وحفظه وتبليغ رواية النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم ممن أخذ عنه من التابعين وغيرهم. بل حتى بعض كتب التراجم، وكتب التراجم تختلف عن هذه الكتب التي ذكرتها، وهي أن تذكر سيرة الصحابي وبعض مواقفه. ومن هذه الكتب التي اهتمت بذكر يعني حياة الصحابة كثيرة جدا، منها كتاب سير علام بن بدر الحافظ الذهبي، فقد ظهر في كتابه الكبير هذا الذي يبلغ أكثر من 20 مجلد أجزاء لا بأس بها في تعريف الصحابة ونقل بعض فضائلهم ومناقبهم وما كانوا عليه من خصال الخير. كذلك الإمام ابن الجوزي له كتاب سيرة الصفوة للبداية والنهاية لابن كثير المنتظم لابن الجوزي. هذه الكتب ألف علماء الإسلام، وكانوا كلما ذكروا تراجم أهل العلم بدأوا بأفضل الناس وبأفضل العلماء وهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذا الاهتمام بهذا النوع من الكتب هو هام جدا. ونحن نعرف الآن يعني حتى في المجتمعات المعاصرة في المجتمعات الغربية إذا أرادوا أن يحلوا يعني مآثر أمجادهم وأن يعودوا إلى دينهم أو إلى تقاليدهم فإنهم يعملون على إبراز من؟ على إبراز علمائهم وأمجادهم الذين يفتخرون بهم، فيعتنون بتراجمهم وبذكر جوانب يعني من حياتهم المضيئة. هذا وهم أهل الباطل، فكيف بأهل الإسلام الذين لا يعرفون إلا الخير والطهر والنبل في أمثال هؤلاء الرجال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم الحقوق التي ينبغي أن تهدى للصحابة الاعتناء بنشر فضائلهم ومناقبهم وسيرهم وأخلاقهم بين الناس وبين الناشئة أيضا، حتى الأطفال ينبغي أن تكون لهم كتب في مستواهم العلمي بأسلوب ميسر سهل يفهم ويكون فيه ترغيب أو تنشئة الشباب على ماذا؟ على حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من هذه الحقوق أيضا الترضي على الصحابة والاستغفار لهم والتراحم عليهم، هذا أمر من الأمور السهلة وهو حق ينبغي أن نغفل عليه. والحمد لله الذين يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون الأحاديث ويلازمون مجالس الذكر يسمعون الكثير عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون الكثير عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتاد علماء الحديث أنهم إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكتفون بذكر الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم من خرجه من عينه، فيقول مثلا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإثار من ذكر هذه الأحاديث مع ذكر الصحابة الذين رووا هذا الحديث هو من القيام بهذا الحق وهو الترضي على الصحابة. ونقول الترضي لأن الصحابة ليس كغيرهم، غيرهم لا يترضى عليه. قد يقول الإنسان ما هو الدليل على هذا؟ أن الصحابة يترضى عنه، يقول رضي الله عنه، لأن الله عز وجل رضي عنه، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار، من المهاجر والأنصار، والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعدلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله عز وجل رضي عنه، ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نترضى عنه، ونترضى عن جميع الصحابة، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدد، الصحابة كلهم عدد. ولهذا مثلا تجد أن علماء الحديث إذا ذكروا إسناد حديث فيه رجال طبقة مكونة من رجال يرون ذلك الحديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان يهتمون بهؤلاء الرجال الذين نقلوا الحديث فلان ماذا يقول ثقة صدوق كذاب كذا إلى غير ذلك يذكرون لكن لما يصل إلى الصحابة ماذا يقولون ما يحدث هل هو حافظ ليس حافظ ثقة ليس بثقة لا يعني الصحابة كلهم عدود ولهذا العلماء يقول حتى إذا لم يذكر الصحابي فإن جهالته لا تضر يعني لو قال رأينا الحديث مثلا وقفنا على الحديث ذكره أحد من علماء الحديث وأولت سلسلة السند إلى منتهى لكن ما وصل إلى التابعي قال عن رجل من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال إحنا لو كان هذا المجهول في غير الصحابة الحديث ينفع عليه بالصحيح لأن هذا المجهول لابد أن نعرفه إذا لم نعرفه فإنه لا نستطيع أن نجمع الحديث بالصحيح لكن إذا وجد أن الصحابي لا يعرف مشي الحديث لماذا؟ لأن الصحابي عدل الصحابة كلهم عدل كلهم عدل لأنهم لا يكذبون محال أنهم يكذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا بهذا الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدل رضي الله تعالى عنهم ولهذا ينبغي أن نتربى عليهم وأن نترحم عليهم وأن نستغفر لهم وأن نستغفر لهم ولا يمكن أن نقوم لنا أن نقوم بمثل هذا الحق على أحسن الوجوه وأكملها أداء إلا إذا كنا مقبلين وكنا متهيئين مستعدين مقبلين على دراسة ومراجعة وقراءة ومطالعة سير هؤلاء الأصحاب أما إذا كنت غافلا عن دراسة سيرتهم فقد يفوتك حظ كبير وخير عظيم من هذا الحق وهو الترحم على الصحابة والترضي عليهم أجمعين والاستغفار لهم إذا هذا الحق ينبغي أن يذكر وأن يذكر به وما أسأله على جميع الناس ولهذا أنت إذا ذكرت صحابيا ينبغي أن لا تنسى وأن لا تخلع الترف عنه لا كما يقول بعض الناس لما يحدث لا يقول أو قال عمر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هكذا كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون الصحابة من الحقوق أيضا المهمة وقد يقول الكلام حول هذا الموضوع ترك الطعن فيهم وإن كان هذا تكلمنا عليه في الحق الأول لكن قد نخصه بشيء من الحديث والذكر لأن له بعض الضوابط وبعض الأشياء التي ينبغي أن تذكر في هذا الموضوع ترك الطعن فيهم بأي وسيلة من غمز أو همز أو لمز أو تنقيص أو تعريض بتجريح أو قدح في خلق أو دين بأي سبب من الأسباب والخلاصة أنه لا يجوز الطعن في صحابة الرسول بأي وسيلة كانت وبأي سبب حتى لو كانت هذه الوسيلة يعني قد يعتقد الإنسان أنها لا تضر لو ما ذكر عنده صحابي ثم قال هكذا يعني بالإشارة هذا من الهمز الذي لا ينبغي أن يكون صادرا من مسلم يعظم قدر هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ولهذا عدم الطعن فيهم معنى عدم سبهم قد يقول الإنسان ما هي التي على ذلك؟ أسرع آية في تحريم سب الصحابة قول الله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرناها من رب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بالإحسان وذلك وجه دلالة من هذا يعني من تحريم سب الصحابة أن الله عز وجل لم يذكرهم بالثناء العظيم إلا بعلمه أنه لا يصدر منهم ما يناقض ذلك علم الله سبحانه أن هؤلاء القوم سيثبتون على دينهم وإيمانهم ولا يصدر منهم ما يناقض ذلك من فسق أو نفاق أو ارتداء أو ما يجب سخط الرب عليه ولهذا دل على أنهم رضي الله تعالى عنهم قد ماتوا وهم مرضين عنه رضي الله عنهم ورضي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأما إذا جئنا إلى الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الصحابة فهي كثيرة من ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين سعيدا في أن من سب الصحابة وطعن فيهم أن عليه لعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. اللعنة تكون من الله والملائكة ومن الناس أجمعين، فيكفي وعيدا في من سب الصحابة في مثل هذا. وقد ذكرنا قبل قليل حديث الصحيحين عن أنس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه، في رواية لمسلم قال لا تسبوا أحدا من أصحابه، لا تسبوا أحدا من أصحابه. ومثل هذه الرواية مهمة جدا، لأنه قد يستدل بحديث أول لا تسبوا أصحابي، يقول لا تسبوا يعني بعض الأصحاب، أو أنه يجوز أن يسب بعض الأصحاب، لكن قال لا تسبوا في أحد من الأصحاب، يعني لو أن الإنسان ترضى عن جميع الصحابة وسب واحدا من الصحابة لا يسلم من من من المعصية ومن الذنب. ولهذا قال الإمام النووي واعلم أن سب الصحابة من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتنة منهم أو غيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب كالأولى. ولهذا بعض الناس قد يمس الصحابة أو يسب الصحابة أو يشتمهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم قد ظهروا من بعض الأخطاء في حربهم، مع أن ما دار بينهم من الحروب كانوا فيها مجتهدين، والمجتهد كما يقول ابن حجر إذا اجتهد وأخطأ له أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران، كما جاء الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متأملون في ذلك. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يفضح بالصحابة بسبب ربما بعض المواقف التي اتخذها بعضهم، فيجعل هذا ذريعة لسب وطعنه، هذا أمر لا يسمح به. ولهذا كان عبد الله بن عمر كما جاء في سنة بما جاء في إسناد حسن كان يقول لا يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقام أحدهم ساعة أفضل من مقام عمل أحدهم عمره، يعني مقام الصحابي ساعة، يعني يبقى ساعة في الجهاد أو في العلم أو في نشر العلم، والله أفضل من مقام أحدنا وهو يعمل عملا لا يفطر عنه ولا ينقطع عنه إلى الحياة. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ نصف مدة أحدهم ولا نصيبه. ولهذا أكثر أئمة السلف من الحديث عن أولئك الذين يطعنون من وراء جدر في الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت أحدا يغفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام. وقال أيضا أبو نعيم الأصفهاني ولا يبسط لسانه فيه إلا من سوء قويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. من يتكلم في الصحابة كأنه يتكلم في دين الله عز وجل، في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام وفي المسلمين. وعن أبي زرعة الرازي كذا مثل الإمام أحمد قال إذا رأيت من يطعن في أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، اعلم أنه زنديق. وكان الشافعي رحمه الله يقول للربيع اقبل مني ثلاثة أشياء، لا تقف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا تشتغل بعلم الكلام فإني قد وقفت من أهل الكلام على أمر عظيم، ولا تشتغل بالنجوم فإنها تقود إلى التعقيد. وشاهد كلامه الأول قال إياك ولا أن تتكلم وتطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ قال إن خصمك يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الكلام ثبت من أسلاف هذه الأمة أنهم كانوا يحذرون أشد التحذير في من يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا في مجالسهم التي يعملونها لنشر العلم وقراءة الحديث يحذرون من أن يحضر في المجلس أحد يشتم منه أنه طاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الذهبي في ترجمة سلام ابن سليم الحنبي وقال فيه الإمام العجلي كان ثقة صاحب السنة والاتباع، كان إذا دخل أهل الحديث إلى بيته يخون عنه الأحاديث يقول لولده قم يا بني فانظر، فمن رأيته يطعن أو عرض عنه أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه عنه فإنهم لا يدخلون بيتي، يعني وهم يأتون لسبع الحديث. قال إذا رأيت من أحد منهم أنه يزدل ويعتقد أو يطعن أو يتكلم بسوء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه. التي يسب بها السلف الصالح، الفتوى الإمام مالك عزيزه، قال لا كما يقال أنه الإنسان لا يجوز له أن ينفذ وأن يبقى في أرض الكفر، فكذلك لا يبقى في مكان تكون فيها البدعة بارزة بقرونها، يعني يكون في بلد يسد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك رحمه الله يفتي بوجوب الخروج من المدينة التي يسد فيها السلف الصالح، وذكروا أن الإمام الخير في صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة كان يقطر العراق بغداد، كان يسكن بغداد، لكن لما سمع فيها سب الصحابة المعين خرج منها، خرج منها ولم يبقى فيها. وعبد الله بن مبارك رحمه الله وهو إمام في الحديث كان أحد أقرانه في ذلك الوقت يسمى عمرو بن كامل، وكان إمام في الحديث، ومع ذلك كان يقول له لا تأخذ عنه الحديث إنه كان يسب السب، يعني كان يطعن السب، فكان لا يريد أن يأخذ الناس عنه الحديث حتى لا يتأثر. ونحن اليوم للأسف الشديد نجد الكثير من المسلمين ومن بعض تجاههم المغرورين الذين تأثروا ببدع الروافض والشيعة وأهل الأهواء يتكلمون عن الصحابة رضوان الله عليهم وكأنهم يتكلمون يعني عن أناس عاديين ليس لهم حظ ولا نصيب في نصرة هذا الدين العظيم وحفظ دينه وحفظ قرآنه وسنته، بل تجد أكثر من ذلك. يعني الآن للأسف الشديد لما تجد أنت بعض المسلمين، ودعونا نقول بعض المسلمين في بلدنا، يعتنق دين الشيعة ودين الروافض، وهو يعلم أن من جملة ما يعلم في هذا المذهب الفاسد الباطل أن يعبدوا سب الصحابة. وإذا اعتقرت كتب الشيعة المعروفة الكافي وبحار الأنوار وغيرها، يعني مما هو معروف عندهم كالأصول التي هي عندنا في البخاري ومسلم، تجدها مليئة مشحونة بالطعن والسب وشتم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى هذا الرابط الهالي في المدة الأخيرة في كتابه الحكم الإسلامية يتكلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه، يقول فيه استحق لعنة الناس في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب في الآخرة، وكأن الرجل قد تأله على الله عز وجل، علم أن معاوية رضي الله عنه قد لعنه جميع الناس في الدنيا وسيلحقه العذاب المخلد في نار جهنم، كبر كلمة تخرج من فيه. عبد الله بن مبارك رحمه الله لما قالوا من هو أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، قال تراه في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، وما أدراك مع عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، الخليفة العادل الذي عرفت سيرته وزكاه الناس وترحموا عليه، لكن لما لم يكن من الصحابة قال عبد المبارك هذه الكلمة في بيان فضل معاوية رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز وعلى أمثاله، قال فراق في أنف معاوية، موش معاوية، فراق في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، وليس هذا تنقيص لعمر بن عبد العزيز، حاشا لعبد المبارك أن يقول مثل هذا، لكن ليبين أن من أشرب قلبه بحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتحين فرصة لكي يطعن فيهم أو يهمسهم، فهذا أمر مهم جدا لا بد أن ينبه إليه، ويرحم الله بمن الشيطاني الذي تكلم عن شر الرافضة لما قال في نيته المشهورة لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان، إن الروافض شر من هو من الحقر من كل إنس ناطق وجاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عبد